نحو محاضرة نحو. يا ربنا يا كريم الحمد للذين سبقونا منك عن الإيمان فأنا معه في أعلى الغلال ليسألك عن ذلك ولا هواك يا الله يا رحمن يا الجلال والإكرام آمين. وهو الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفيق لله وعونه فضله ومنه في وقت الحديث في مسائل النحو والكتاب مع العلامة ابن هشام رحمه الله. يبدو ان ابن هشام رحمه الله اراد الله ان ينفعه بالاجر والثواب فجاء كتابه في هذا العام مطلبا علي لاشرحه وعليكم لتسمعوا. والعلم في النحو يعني في علوم العربيه العلم في علوم العربيه واحد خصوصا في النحو صرف يعني بدات تمتد. اما النحو والصرف فقد انتهى رأيت الوليد بن يزيد مباركا في الهامش للشيخ محمد بن عبد الحميد يقول هذا البيت من كلام ابن ميمون قول الشعراء المقدمين الفصحاء المرتزق لشعرهم اذا في سنه يعني قبل المئتين لكن بعد المئتين لا يؤخذ بشعره في القواعد المعروفه ولذلك عندنا مثلا تنازل المتلافي مطار الشعر حتى ان فئات النقد قالوا لولا شوقي فرعزت ولا شوقي عن ليس مواد الشوق الذي في داخل الانسان شوق الشعر شوقي قيل في دولة الشوق في الحديث لكان المتنبي الشعر العربية إلى منازع وهذا ما يؤخذ بالشعر المتنبي لا يؤخذ منه بعد لماذا؟ لأنه عاش في القرن الرابع وفي سنة 56 و30 عام ونحن قلنا أن اللغة العربية انتهت سنة إذا هذا المتلبي لا عباس العهد الأول بداية العصر عباس فبداية العصر عباس أن الإمام الشافعي رضي الله عنه يحتج بشعره وقوله وتوفي سنة 400 يعني كان من الذين عاشوا في القرن الثاني إلى آخره وبعده 4 سنوات رحمه الله السلوكي الذي كنا نتحدث فيه من قبل كنا نتكلم فيه العلامات الفرعية العلامات الأصلية للإعراض قلنا إنها أكبرنا لإيه؟ للظاهر وهذا في اسم الفعل محمد رسول الله وحينما تقول إذا جاء رسول الله وكثر رأيت الناس يدخلون في دين الله أخواننا فسبح الحمد لله واستغفره لأن نحن من علامة أصلية بالفعل المبارك مثل حتى يقول الرسول يقول ويقول إذا هنا الفعل المبارك هو الذي يرفع وأنا قلت سمي مضارعا مشابه الاسم لكلمة مضارع معناها مشابه كلمة مضارع معناها ايه؟ مشابه إذا المضارع الاسم فيما في الإعراب الاسم يرفع والمضارع يرفع يعني أنت حينما تكتب وتقول يقول علي درسه إذا يكون فعل مضارع والمضارع هنا فوقه إلى اليمنى إنه سيرفع أو ينصب أو يكسب طيب متى ينصب إذا سنصب ومتى يكسب إذا تلقوا قد إذا لم يسلكوا من أصل يرفع إذا يرفع وعليك علامة الرفع الاسم تماما يكتب محمد درسه اذا يكتب فعل مضارع مرفوع تجرده من الناصب الجاهز علامه رفعه ايه؟ طب محمد هذا هو الفاعل والفاعل مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه اذا هنا مشابهه ولذلك سمي مضارعا لانه يشابه الاسم في الرفع والنصب طب لم يكتب منصوب الوجود أداة النصب ثم تقول رأيت محمدا إذا الاسم هنا غير منصوب علامة النصب إيه؟ إذا العلامة الأصلية رأيناها في اسم وفتح أخبرنا في الرفع والفتح لإيه؟ النصب طيب نأتي إلى الجر الجر يكون هنا في الاسم مررت بمحمد تبع حرف جر اذا محمد ايه وعلامه الاجرار كسر هل فعل يضر؟ لا، الفعل يضر، وإنما الفعل يقول بشيء آخر وهو الجزم. لم يلد، لأن يعني فعل المضارع هنا سبقته أداة جزم، وهي إيه؟ علامة الجزم إيه؟ السكون. علامة الجزم السكون. إذا نحن رأينا أن المضارع بشكل الجزم في حركات الضرب، والحركات الأصلية الضرب للضرب، فتحة في النصب، الكسرة في الجر، هذا خاص بإيه؟ تكون الجذب، وهذا خاص بالفعل الآخر. أقل من ماذا تكوين المسائل، لماذا نتكلم عن الفعل الماضي والفعل الماضي؟ نقول لك لا، إذا كان ماضيا أو كان أمرا فالحكم واحد وهو البناء. إذا الماضي مبني والأمر إيه؟ مبني. أما الفعل الذي يتحمل الإعراب مع البناء، يعني البناء هو الأصل الأفعال، الذي يتحمل الإعراب مع البناء فعل كبير مضارع. لذلك الكلمة المضارع تكون أقوى الأفعال. ولذلك المضارع نراه في زمان أسرع، لأن زمان المضارع ويستقبل. أما الماضي فله زمن واحد، الأمر له زمن واحد فهو المستقبل. طيب هل هذه العلامات لها فروع؟ نعم، علامات أصلية كالأرض في البناء، ويبنى على هذه العلامات الأصلية علامات فرعية. فأول العلامات الفرعية ما يكون في الأسماء الستة، هذه الشرعة، يعني قلنا الأسماء الستة ترفع بالواو نيابة عن مين؟ وتنصب بالهمزة نيابة عن مين؟ وتجر بالياء نيابة عن مين؟ لكن في شروط أن تكون مكسرة. الشرط الثاني أن تكون مضافة، وإضافتها هذا أشر لغير ذات المتكلم، وانتهينا من هذا لنصل إلى فرع آخر، وهو الحديث عن المثنى وجمع المذكر السالم والمؤنث. يستحب كان هيكون مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم. فيأتي إن شاء الله. إن شاء الله يعني فيأتي بقى بما فيه وما له وما عليه فسترى خيره كثيرا إن شاء الله. دمشان أعطى للفعل المضارع في كتاب القصر أعطى له كما كبير معلومات سيأتي إن شاء الله قريبا. في المثنى نلاحظ أن التثنية ت والاسم الذي يثنى لراض في حالة الرفع بالألف في حالة النص والجر في إن المثنى حكمه عند الرفع يوجد بالألف. فنأتي الأمثلة التي في الكتاب يعني حينما قال جاءني الزيدان طبعا يعني يستخدمون زيدا وعمرا ولذلك يعني قلنا ان حدث في نفسك هذه هناك رقم زيد وعمرا الحالة اخذوها لانها خلف الاسماء كلمه زيد على ثلاثه احرف وصبر حرف عين او ثالث اذا هي اخف الكلمات تكون على ايه ثلاثه احرف واوصاف عله وحرف ايه عله سهل زي واما حرف فهي ايضا خفيفه لكن اوصاف حرف فل صحيح معك يعني اتوا بكلمتين على ثلاثه احرف كلمة منهما أوصلها ساكن مع كونه عليلا والأخرى أوصلها ساكن مع كونه صحيحا. نحن يقولون هذه أخف الأسماء وبعد ذلك كل الأحكام تطبقها على اللفظ يعني أن تأتي الأحكام عليها ثم تأتي الأحكام مطبقة على إيه؟ على بقية الأسماء. نعم هذه الواو وضعت في الإملاء خطأ للفرق بينها وبين عمر ولكن هذه الواو تسمى الواو الفارقة يعني تخلط بين عمر وإيه؟ وعمر ولذلك عمر ممنوع المصطفى وزاد إلى الحكم ممنوع المصطفى لكن عمر ثلاث مطلوب إذا هذه الحكم هذه الحكم وضع الله للتخليط بين عمر وعمر. لا نحن عندنا الواو في عمر وعمر فقط. اذا يقول جاءني الزيدان عند العرب ماذا تقول يا ابا عمر والنون للقائم والياء مفعول ما بعد القائم الياء حينما تتصل بالفعل تحتاج الى مثل لان الياء التي هو ايه كسر فحينما يركب الكسره يرفضها الفعل هل الفعل يوصل هل الفعل يوصل لا الفعل لا يوصل لانه يوجد طب ماذا نصنع اتينا بحرف يحمل الكسر هذا الحرف ليقي الفعل من الكسر ولذلك يسمى من ايه مقايض اذا الحرف الكسر طيب والياء تقع مفعولا به نعم اخذنا في القواعد ونحن الصغار ان الياء والكاف والهاء فعل غير اذا اتصل اي ضمير منا بالفعل يعرف مفعولا به كما تقول مثلا اكرمتني إذا لك مفعولي أكرمتك ك مفعولي محمد أكرمته إذا لها مفعولي. طيب إذا جاءني فعل ومفعول به وهذا الفعل إذا فعل هذا يقول فعل يعتد إليه من الذي جاءني الزيدان إذا الزيدان فاعل للمجيد والفاعل حكمه الظرف والظرف يقول الظرف على الله ولكن هنا مثنى والمثنى يرفع بحرف من هذا الظرف هذا الحرف هو الايه؟ طيب اذا الزيدان فاعل ومرفوع بالالف نيابه عن الضمه. طيب والنون الوضع النون اصلها يعني كانت في المفرد ينون التنوين زيدان في المفرد فلما تحول المفرد الى مثنى فنون التنوين لم تبق في الكلمه وإنما ضعف في الجهاز ولذلك قالوا النون عوض عن التنوين في اسم المفرد فالنون ايه عوض عن التنوين في اسم ايه هذا هو الاعراب التفصيلي يعني لو قلت الزيدان فعل مفعول به من تعريف وانتهى الامر سهل خلاص هذه النون ستفصل عند الإضافة يعني مثلا جاء زيداك يعني زيد وزيد وهما أجمان واحد فحينما نضافي المثنى تعجب ايه تفصل النون إذا الناس يكون حرفا عن التنوين والتنوين يرزق عند الإضافة والنور الذي في مكان التنوين قد يرزق عند الإضافة وسنراها في الجمع أيضا أن هذه النور تكون بعد علامة التثنية وبعد علامة الجمع وطبعا لو أردت أن تصيب في الإعراب تقول والنور عن التنوين وهي حرف مبني على الكسر الزيداني مبني على ايه؟ لأن الحروف كلها مبنية ولا محل لها للإعراب. لا ليس لها محل ولا به جار. فهذا لا يقول وإن هي لا محل لها للإعراب. طيب حينما تقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين إذا الزيدين بعد مرة في موقع المفعول وبعد مرة مع حرف الجر والمفعول تقول إيه؟ النصب والنور يجر والعلامة التي معنا ليست هي تصريف إنما هي علامة إيه؟ فرعية ولكن انظر كذلك بها الزيدين هل يقصد ده ايه؟ فتحه قبل الياء ايه؟ فتحه ومررت بالزيدين قبلها فتحه ورفعها فتحه ولذلك انا اقول لك الياء المثنى التي هي علامه النصب وعلامه الجر هي الياء التي فتح معها وكسر معها طب لماذا يعني متى وحشنا فلا تعرف حتى اذا جئنا الى ياء جمع في حاله النصب والجر نراها بالعكس زيد وزيد وزيد زيد وعند النصب تقول رايت الزيدين اذا معنى هذا ان الياء التي هي علامه النصب والجر في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها واما اذا كانت في الجر فانه يكسر ما قبلها ويفتح ايه ما بعدها يوحنا 4 أطفال كلا وكلا واثنان واثنتان. طبعا نعرف حمد ان السكنة ليست على الميزان، وما شرط المسند؟ شرط المسند ان يكون له مفرد. لماذا يسمى المسند مسند؟ لان له ايه؟ لكن اذا كانت الكلمه تدل على التسميه وليس على المفرد نقول هذه ملحقه، هذه ايه؟ ولذلك عندنا اربعه اطفال كده تدل على المسند لا يوجد مفرد، ليس له مفرد. كلتا كذلك، اثنان هناك مفرد تقول فيه اسم، لا ليس هذا موجودا في اللغه. اثنتان كذلك، اذا عندنا الفاظ يشملان على المثنى لانهما خرج عن شرط المثنى، وشرط المثنى ان يكون له ايه؟ مفرد. وهذه كلمات تنت على التسميه كذا، ولكن شرط كذا وكذا حتى تعرف بالاعراب المثنى ان تكون مضافه الى الضمير، تكون مضافه الى ايه؟ يعني مثلا جاءني كلاهما ورأيت كليهما ونظرت بكليهما. إذا لما وقفت كلا وكلتا إلى الضمير وعرفت إعراب إيه؟ المسند. طيب يعني كلا فاعل مرفوع على مرفوع إيه؟ الألف، والشرط موجود كلاهما مضاف إليه. رأيت كليهما ونظرت بكليهما مفعول ومجرور، وعلامة النصب والجر ايه؟ الياء بشرطه. لماذا عرضناها على الاعراب؟ ان اضيفت الى ايه؟ الى الاسم الايه؟ والاسم الذي اخره ايه يسمى مقصورا، شعر بيت مكسور يسمى ايه؟ الخدى الهدى المصطفى الندى العلا، كل هذه الكلمات تخلوها ألف، ولذلك يكون على شأن الألف أعراب المحركات مقدرة منع نزولها عن الحروف. هذا قلت كلا وكلا، إذا كلا وكلا أصبح الآن مشهور، وإذا أضيف كلا الضمير سواء العربي إذا أضيف الإسم الظاهر سواء محركات المقدرة حفظت لا تحتاج إلى مذاكرة. عندنا العلم في الرأس، هل منه في الرأس؟ هل من القواعد العلم إذا وضع على الرأس فلا نحتاج إلى الرأس؟ أنا أحد المشايخ الكلية الدول يقول إذا أضاع علم الأولين والآخرين في النحو فصدري له وعاء، يعني صدري هذا مليء بكل ما في كل النحو، هذا هو الخلق، ولكن العلم هذا. والإمام الشيخ الغزالي الكبير صاحب الإحياء لما كان في العراق وجمع علم وأدب وملأ جوابا حمله على الله، فسار في الطريق فقابله الناس يفعلون ما حرم الله يسرقون الناس، فأنزحوا وآخر يوم الجوال فما لماذا؟ لأن الجوال ليس فيه إلا الله. فجاء شيخ المنظر وشيخ هؤلاء السابق ماذا في هذه الأوراق؟ قال العلم، قال العلم والأوراق جلست العهد من البلاد، ليس العلم والحرم في الأرض ما العلم إلا ما هو على الصدر. قال فأخلصتها من عاص بالله حكمة، يعني أخذها حكمة لكن من من؟ من أهل الحساب، أنه ربما أعطى الله الحكمة على لسان الغفلين، لكن أعطاك أنت الحكمة وهم غفلين. قال فذهبت بالأوراق لأنهم قالوا يعني خذ هذا العلم الذي وضعته في الأوراق أنت لا تقص أن تكون، فأخذه وقال وحفظته حتى إذا ضاعت مني هذه المشاة وجدت علمي في صدري. فنسأل الله أن يعلمني. الكلمتان الباقيتان هما اثنان واثنتان، طبعا اثنان واثنتان يدلان على المجمع لكن ليس هو الطفل، اذا المعامله معامله المجمع بالحمل على المجمع لأنها تدل على التثنية وليس في المسألة. طيب يعني مثلا اثنان واثنتان إذا مرفوع لأنه فاعل على توحيد لأنه لا يقال مثنى وإنما يقال وجه في المسألة. لو رأيت اثنين واثنتين قلت باثنين واثنتين إذا مفعول ومجرور، والأول منصوب والثاني مجرور على ما وجر به الياء، والياء شرطها المفتوح ما قبلها المنصوب ما بعدها. طيب قول الإعراب هل لأنه من المثنى؟ لا، هذا وطبعا ليس اثنين واثنتين همزة وصف ولذلك تدخل همزة اثنين واثنتين همزة ايه؟ وصف سماعي وليس قياسي. هذا كان في المجلة وليس هناك في كتب النحو كلها ما يزيد على هذا الكلام إلا بالنقشات ولا نعرف بعض الأمثلة وبعض الأشعار، لكن هذا هو ذات المسمى للأحكام عند الإنس والجن في الدنيا والآخرة. يعني إذا بحثت في المسمى لأي كتاب فليس هناك من جهة. لا هذا المسمى المفروض لك وسائل اسم إشارة، لأن نفس الحق إذا كان مفردا فلا حق، وإذا كان مسمى يزيد عن مسمى، وعند الجمع لو حكم آخر سيكون مبنيا لأسباب الإشارة فيها في الإعراب وفي البلاد. لكن بالنسبة للأبدى في كلمة يوم اثنين هل هي قصر والله؟ قصر بينه وبين العدد. نعم شكرا الله لك. أنا كنت يعني سؤالات عن هذا، ولكن جاء التنبيه منك إلى ذلك. كما تعودنا نصلي المغرب جماعة، ونأتي لما ننظر في حكم الجمع. بس خمسة وعشرين. أنا جمع مغرب. بس خمسة. ملي. بس خمسة وعشرين. لكن هذا هو على عشر وربع. وربع وربع وربع دكتور. هذا خلاص ما بعدها على خلاف ياء المكلف. طيب وما رأيت بالزايدين البحر في جرب فالزايدين مجرور على مجرده الياب المكسور ما قبله والمفتوح لا هذا هو حكم جنب الرجال لا هناك الفاظ تحمل على جنب الرجال قلوا العشرون وآمرون وآرون وسنون وعليون هذه الألفاظ وصلت إلى سبعة اللفظ الأول قلوا قال تعالى يكفل والفضل منه مرتعة أن يؤتوا للقربى والمتكلمين في سبيل الله لا أعلم أن أن الله كريم قال له لا لا تحلف ولا تمنع وعز وجل الكريم الانسان يتلقى انه يصبح من خطاياه والحديث قال صلى الله عليه وسلم كل قارون قال القطرين ولا يحتاج قلوا كلمه قلوا تدل على الجنه قلوا مع الجماعه قلوا الفضل يعني الجماعه بالفضل لكن عندها أخرى هذا هو الذي بعدها ملحقة بجمع المذكر الجامع ولذلك لما كانت فاعلا رفعت هي بدل عن ايه؟ أن يؤتوا أولي وقعت ايه؟ حلماء ولذلك جاءت منصوبة على النصب الياء ولكن النون حذفت من كل لماذا للضعف لماذا حذفت النون للضعف طيب اكيد ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب لاولي الذكر ذكر واولي مجرور الياء الياء نيابة عن الكثرة وحذفت النون من أجل الله قل الله أسباب الله وأريد أن أنبه أن الكلمة تقول لا بد أن تكون الله والذي وقد ولد معه يعني هي لا تكون على إخوانها وعلى شريكها إنما تقول كلمة على الجماعة ونفذ الله لأن معنى كل أصحاب أصحاب أصحاب العقول أصحاب العلم أصحاب الكرام وهذا الله تعالى أعلم والأعلم وعز وجل نعم فلما أضيفت فالإضافة دون يعني أعرفنا وبعده فمن الكلمات الذي يلحق بجمع المذكر السالم كلمة عشرون، وعشرون تدخل في حكم العدد، ولكن عندنا في العدد أحكام، يعني واحد واثنان من كبر الصفات، ولكن أخذنا حكم إسلام وسلام خير واحد، هذا من باب الصفة، جاء رجل واحد ورأيت رجلا واحدا مررت برجل فقلت ايه واحد، لكن من ثلاثة في العدد في العدد يخرج المعدود، جاء ثلاثة رجال، إذا جاء اجتمع مذكر وطالما اجتمع مذكر لما المؤنث تعتد، ولذلك الانثى ليس تحت تأنيث انما هي تبعض، اذا جاءت مع المذكر فرضت عليه مع المؤنث، ولذلك الشيء شعره يحب الصفات، قال لما نطقت بالعدد قال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، والأصل في العدد كثير، المذكر الأصل للإيه؟ للمؤنث، قال فلما جاء الكتاب مع المذكر حلم مؤنث الفرق، يعني الفرق بين المذكر والمؤنث الكتاب، فإذا لم تأتي مع المذكر جاءت مع المذكر يسمى بذلك التأنيث، حين تقول محمد مؤدب لذلك فاطمه لا بد ان تاتي للفرق بين المذكر والمؤنث الصفر، لكن في العدد بالعكس تاتي التاء مع المذكر وتنزل مع المؤنث، ولذلك ابن مالك رحمه الله قال في العدد ثلاثة للتاء قل للعشرة، ثلاثة للتاء لم يقل يتاء التأنيث، إنما يتاء الفرق بين المذكر والمؤنث، فهي تبعية مع المذكر وتحدث أداخل القلب مع المؤنث، إلى أن وصلنا للعشرة أو أحد عشر ستأتي إن شاء الله في المادة على فتح المزيد اثنى عشر طبعا عشر وحدها تبنى على الخلف، واثنى عرفناها مره تعامل معامله ايه المسلم، يعني جاء اثنى عشر رجلا ورايت اثنين عشر رجلا وضربت باثني عشر رجلا، اذا كلمه اثنى عشر الجزء الاول معامل وعمالة الايه؟ ويبقى العشر مبنيا على الفتح ما محل له من الاعراب، هكذا عرفناه في اللغة، كلمة العشر المركبة تبنى على الفتح، لكن العشر المفردة كتسعة، يعني يؤتى للتاء المعنى اذا كان المعنى ايه؟ مذكر عشرة رجال، وتعدل التاء إذا كان المعنى إيه؟ مؤنثا، عشر نسمة، وقال إلى عشرين، عشرون يا ذاتي معنى، عشرون بلفظ واحد بالقول المؤنث، يعني جاء عشرون رجلا، وجاء عشرون امرأة، إذا اللفظ واحد لمذكر المؤنث. والذي يفرق بين المذكر والمؤنث هو التنوين، اذا لم يذكر عشرين بالرجال اذا هي تنوين، واذا لم يذكر المراه اذا هي للمؤنث، اذا لفظ عشرون لفظ واحد للمذكر وللمؤنث، ولكن عند الاعراب يعرف بالحمل على جمع المذكر، يعني يعرف ايه ويوصل الضرب بالجهاد، وان جاء في كبس الكتاب جاءني عشرون ورايت عشرين ومررت عشرين، اذا مرفوع ايه؟ الإخوان. وينصب الضرب الياء المكسور لا المكسور وعشرون يسمى لفظ العبد لفظ ايه؟ العبد ايه معنى العبد؟ وقد كنت في العبد الثاني من روحه بالعقل الثاني من روحه لماذا سمي ابتداء من عشرون سمي عبدا؟ قد هذا العرب كانت اذا عبد تعب اصابعه تقول واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا العبد عشرة وسمي العبد بإيه؟ أعظم الأصابع عند العبد ولذلك كل عشرة سمى إيه؟ عبد من أخذ بالعبد الثاني هذه 15 هذه 18 إذا وصل بعشرين يقال تم عبده الثاني 21 هذا هو العرض الثالث في بداية ولذلك دائما نلاحظ انه بعد 20 بعد لفظ العرض على الذي قبله لفظ العرض 20 والذي قبله ايه 1 2 3 4 إلى 9 سبق ان لفظ العرض يعرف على لفظ الايه 21 22 23 24 إذا وصلت إلى 30 أقول لك 30 كان 20 ولذلك يسمى باب 20 باب 20 يعني ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 كم عدد سنة هذه الألفاظ الثمانية معاملة يمنع المنطق للسائل طب 100 لا سهل 100 معامل معاملة جاء 100 مضارب 100 شفاعة 100 مضاف رجل مضاف رجل أضفنا لفظ 100 إلى التنمية وجاءت 100 امرأة إذا لفظ المئة أيضا يظل بشكل واحد ولمن تأتيك لأن التمييز هو الذي يتغير بعد أن كان منصوبا صار مرموما بالإضافة ويظل العمل على الحاجة إلى ذلك والألف علمية جاء ألف رجل وامرأة فليس عند العرب في العالم أبشر من الألف ولذلك أنه إذا أرادوا أن يقول الحبال ثلاثة بلاء أن وصل إلى 99 يقولون ألف وألف هذا هو مليون المليون الذي هنا في لغة الغرب فلا يجب أن الغرب إلى الخلق فليس موجودا عند انه يقال الف والف الف يعني هذا هو الدليل وطبعا يعني العرب ليس ان يحمل العدد الاصل ولا اكثر من الف الف يعدون الجمال يعدون الضرر اذا العدد عندهم ان يكون يعني اكثر من الف والله عزيز وعلى هذا رحنا العدد قبل ان نرجع اليه في نفس الكتاب لأن يعني العدد هو ما سمعناه الآن. نعم. طبيب من ناحية القاعدة الأخرى كل العرب طبيبون ولكن لم يسمع. لم يسمع فإن هناك بعض الكلمات تسير على القاعدة وليس ذلك مستحضرا كلام العرب فإذا هم مسموعة إذا نقول لها قاعدة ولكنها لم تأتي علينا في لسان العرب ولكن هم العرب في لسان العرب شاذ القياس مصير في الاستعمال. ولذلك قال ويجبون عباده. فاذا قيل ليس على القياس نقول نعم شاذ في القياس ولكنه فظيع في ايه؟ في الاستعمال. والمراد بالاستعمال ان العرب هم الذين يقولون ولا يخطئون ونحن الذين نقول ونخطئ لانهم لا يتكلمون بالقواعد بل يتكلمون بطبيعه حالهم. ولذلك قال احدهم لما وجد ان الناس يقعدون ويقول هذا على ما قاله العرب وهذا خرج عن القاعده قال ولا تحويج يلوم بينهم انا لست من النحاة الذين يعدلون ولست من حديد يلوم لسانه ولكني فريقي اقول فغربي يعني ما اقول يكون صحيحا سواء كان على قولتكم او كان على كلام القاعده يعني العرب لا يعرف القاعده انما هو ينقص ما في قلبه على لسانه فهي الناس التي خرجت على القاعده تسمى سماعية. هذه كلمة أيضا ومنهم أيضا أراضون وهي دواليون لأن الأراضون إذا قلت إنها جمع عرض طيب جمع عرض هل الأرض ليس العاقلة ولذلك أيضا نقول هذه سماعية وتعامل معاملة الشمع المتكلم أما الحجة الآتية فهي بحالة من إلى الله فيسألها للقاء الكريم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والبركة والإمداد له نعم النار له المصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على